الأخ الذي سأل ولم يتم سؤاله أو انقطع الاتصال، حكم طلاق القاضي هل هو بائن ولا رجعي؟ والخلوة هل تعد طلاقا قبل عند العقد وقبل الدخول؟ أقول للسائل الكريم، هنا طلاق القاضي هو طلقة بائنة، بينونة صغرى إن لم تكن مكملة للثلاث، يعني هب أنها طلقت منك قبل ذلك مرتين مشافهة، لأن المرأة لا تلجأ إلى القاضي. أنا لا أقصد صاحب السؤال بالتأكيد، لكن أتكلم على العموم مما نراه عندنا في لجان الفتوى بالأزهر وفي غيره من أمور يندى لها الجبين أسفا وخجل وحياء فيما يتعلق بالتطليق للضرر أو الخلع أو ما شابه ذلك. المرأة لا تلجأ إلى القاضي إلا إذا تعنت الرجل الطلاق، هذا في معظم الحالات، نسأل الله العفو. أنا أؤكد مرة أخرى، لا أقصد صاحب السؤال، لكن دائما أسقط من أي سؤال على أرض الواقع. فإذا كان مثلا الزوج بعيد عن الأخ السائل طلق زوجته مرتين مشافهة وأصبحت هي لا تستطيع أن تتزوج أو ترى حالها إلا بعد أن تحصل على ورقة، مش هيعطيها الورقة الرسمية كما يحصل في عناد كثير في بعض الأسر، لجأت إلى القاضي فطلقها، فهذه متمة ومكملة للثلاث ولا يجوز له الرجوع بعدها أبدا. أما إذا كانت الأولى أو الثانية عفوا، فهذه تسمى طلقة بائنة بينونة صغرى، يعني فيها رجوع لكن لا ترجع إليه إلا بعقد. ليه؟ لماذا؟ لأن هناك ورقة رسمية تقول أنها صارت مطلقة من فلان، إذا ضربنا على الكمبيوتر سيخرج لنا قسيم الطلاق وليس زواج. في هذه الحالة يرجع إليها بعقد ومهر جديدين، ورقة جديدة يعني يعقد عند مأذون. يسأل البعض العجيب، بنشوف العجب، والله يطلق زوجته عند المأذون ثم يرجع بها إلى البيت ليعاشرها. طب بتعمل كده ليه؟ يقول لك حتى ترجع إليا. طب طلقتها ليه؟ قل لي طلقتها ليه؟ لا يجوز له أن يراجعها إلا بعقد عند المأذون. أنا أعلم أن كلامي سيضيق له الكثير، لكن عهدت ربي أن أصدق في النصيحة. إنها يا شيخ في العدة، على عينه ورأس يا أخوي، لماذا طلقت ولماذا رجعت؟ ده هذه نماذج أراها كل يوم، يعني طلقها عند المأذون والله، وعاد بها من عند المأذون بعد ساعتين في البيت ليعاشرها. طب طلقتها ليه وبترجعها ليه؟ لا يجوز. وعلى المرأة أن تكون ذكية وحصيفة، لأن الشرع، لأن هذا يحميها. هناك ورقة تقول أنها مطلقة، هناك ورقة تقول أنها مطلقة، نريد من عند المراجعة ورقة أخرى مثلها تقول أنها زوجة. هذا هو الرجوع الصحيح.